بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل. الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب وفي أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة، وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه، وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء وتبطل بموت سيده، وتصح الوصية برقبته ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين. في هذا الفصل يفرق الشيخ ما بين الكتابة الفاسدة والكتابة الصحيحة وما يقع من الخلل في صحتها. فقال: الكتابة الفاسدة، يعني إذا فسد شيء في أركان الكتابة، وذلك كأن شرط شرطا فاسدا، مثلا كتبتك على أن تبيعني كذا أو تؤدي عوض، هذا العوض لا يصح شرعا، كخنزير وخمر، أو كان كما قال الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض. العوض قلنا كأن يكون الكتابة على شيء محرم مثلا لا يصح، أو أجل فاسد. الأصل قلنا في كل كتابة أن يكاتبه على نجمين فأكثر، فهنا كاتبه على دفعة واحدة، بعد شهر تعطيني كذا. نعم. قال: كالصحيحة في استقلاله بالكسب، يعني المكاتب عندما يقول له سيده: كاتبتك ولو شرط شرطا فاسدا أو عوضا فاسدا، حكمها كحكم الصحيحة في أن العبد يخرج ويعمل ويتصرف لوحده ليؤدي النجوم. قال العلماء: لا يوجد عقد فاسد في الشريعة الإسلامية يملك به كالصحيح إلا هذا الشرط، وذلك لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. قال: وفي أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة، يعني كذلك الفاسدة تقع كالصحيحة في هذه الأمور، أنه إذا جنى أحد عليه، أو يعني كانت أمه وعند ذلك كان له عليها مهر شبهة، فإن ذلك يعتبر في الأصل كالاكتساب إذا كانت طبعا الأولى يشمل الذكر والأنثى، الثانية يشمل الأمة المكاتبة فقط. وفي أنه يعتق بالأداء، يعني عندما يؤدي، فجعلت أيضا الكتابة الفاسدة كالكتابة الصحيحة إذا أدى ما عليه من مما اتفقوا عليه فإنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه، أي إذا عتق بعد ذلك يصبح الكسب كالصحيحة فيكون له. قال: وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء. وكالتعليق، يعني هذه الكتابة الفاسدة قد تعلق بصفة أنه إذا أدى النجوم لا يعتق، كذلك تعتبر كالصحيحة في ذلك إذا علق بصفة. فطيب يا ترى إذا أدى ما عليه وبعد ذلك لكن لم تحدث هذه الصفة، فهل يعتق بإبراء النجوم الدفعات التي عليه؟ قالوا: وعند ذلك لو قالوا إن قال السيد لعبده، يعني علق عتق عبده على صفة أو على شرط، لكن العبد قد أدى كل النجوم وكذلك لم تتحقق الصفة عند ذلك قال: وكالتعليق في أنه لا يعتق لإبراهيم بذلك، لأن الغالب على عقد الكتابة ماذا؟ المعاوضة، تدفع لي وبعد ذلك تصبح حرة بعد ذلك. وعند ذلك كونه استوفى وكونه يبرئ في المعاوضات شيء واحد لا يختلف أبدا. قال: وتبطل أيضا بموت سيده. لو كان هذا الشرط أيضا فقال: إذا مات السيد، عادة مر معنا أنه إذا كان المكاتب يؤدي النجوم إلى السيد فكأنما عليه دين، فإذا مات سيده في أثناء هذه الفترة هل تبطل الكتابة لو علق عليها بهذا الشرط، أم يستمر الورثة بقبض ما لهم، ما بقي لهم من النجوم؟ فهذا أيضا صورة من صور الكتابة الفاسدة. عند ذلك كأنه يشترط عليه أنه لا يعتق، لأن الصفة التي علقت كانت جائزة من الطرفين فكانت في مسألة حياته فقط، وتصح الوصية برقبته. يعني أوصى، إذا أوصى برقبة العبد طبعا أي بملك هذا العبد إلى شخص بعد وفاته، طبعا لأن الفاسدة توافق الكتابة الصحيحة حيث تنفسخ هنا فقط في موت السيد، لأننا قلنا إنها جائزة أيضا من الطرفين، ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين. طبعا قلنا إذا كانت الكتابة لازمة فإنه يصرف إليه من سهم المكاتبين إذا كان يأخذ ويعتق، أما هنا إذا كانت جائزة والقبض غير موثوق به فكيف يأخذ من سهم المكاتبين؟ فكأنما أعطينا السهم. وتخالفهما في أن للسيد فسخها، يعني إذا كانت الكتابة الفاسدة تخالف الصحيحة وفي أن للسيد أن يفسخها في أي وقت، فأن يقول: فسخت هذه الكتابة. وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق. فمثلا قال: وأنه لا يملك ما يأخذه، يعني السيد إذا كيف تقول إن الكتابة فاسدة وأنت تأخذ من السيد، تأخذ من العبد والعقد فاسد؟ لذلك فنقول له: إن بقي المكاتب على كتابته وكان الشيء الذي أخذه غير مملوك له، ننظر هل هو متقوم، يعني مثلا كخروف هذا يسمى متقوم، وأحيانا يكون بعض الأشياء غير صحيحة، مثلا عندنا جلد وهذا الجلد ما دام غير مدبوغ لا قيمة له، فإذا ما دبغ صارت له قيمة، فهل يرجع به عليه؟ إن كان تالفا لا يرجع عليه بشيء، وإن لم يتلف فإنه يرجع عليه به، وهو عليه بقيمته يوم العتق، يعني ويرجع أيضا السيد عليه بقيمته يوم العتق، فإن تجانسا فأقوال التقاص. يعني قال السيد: أنا مثلا أعطى العبد السيد شيء والسيد يحتاج من العبد شيء آخر، اتفق معه على شيء ولكن أعطاه شيئا آخر، ننظر إذا كان كانا من جنس واحد تجانسا في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يعني الواجب الذي أخذه السيد والواجب الذي أخذه العبد كانا من جنس واحد، فأفضل شيء أن نقول التقاص، يعني أخذ منه شيئا في الأصل لنقدر أخذ منه مالا، وهذا المال يوجد في مقابله مال آخر، ننظر إلى هذا الجنس إذا كانا من جنس واحد، كما يقول بعض الناس أنا لي عليك من جهة كذا، إلي عليك 100 ليرة من جهة كذا، وأنا يجب علي أن أدفع لك الآن في النجم كذا، فهل هذا النجم يقابل بهذا المال؟ كثير من الناس يأتي فيطالبك بالدين الذي له، أما الدين الذي عليه فلا يعرف أداءه، فهل يمكن أن تجعل لك كل شيء لوحده يا أخي؟ صحيح، كل شيء لوحده، كما تعرف الحق الذي لك اعرف الحق الذي عليه. فإذا كان ما بين السيد وما بين العبد سلمه شيء لم يكن للسيد حق في أخذه، ثم بعد ذلك استحق نجم الكتابة، فهل نفعل التقاص ما بين نجم الكتابة وما كان مع السيد قبل أداء النجم؟ هل يصح هذا؟ قال فإن تجانسا فأقوال. نعم، فأقوال التقاص في الدرجة الأولى. نعم، قال ويرجع صاحب الفضل به. ننظر إذا كان الذي أعطى السيد الذي للسيد أكثر مما للعبد، عند ذلك نقول على العبد أن يؤدي الزيادة التي عليه، وإن كان العكس الذي أخذه من العبد أكثر من الذي يجب عليه أن يأخذه، معنى ذلك زاد فضل. واحد له مثلا 15 وعليه 10، للذي له 15 نقول 10 بـ10 تساقطت، والخمسة هذه هي الفضل، إنما يدفعها الذي دفع أكثر للآخر. يعني الآن أنا أطالبك بـ15، أنا عبد وأنت سيد، وأنت تطالبني بنجم الكتابة 10، الآن يجب عليك أيها السيد أن ترد لي 5. العكس، السيد يطالب بـ15 والعبد، يعني هذا النجم، والعبد له 10، إذا قلنا فعلنا التقاص نقول للعبد تمم هذه 15. ويرجع صاحب الفضل به. قلت أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا، يعني إذا كان كل واحد أحال على الآخر وكان هذا المال مما يحال به، فكيف قلنا بالحوالة إذا حولنا بدين على دين آخر؟ سقط الدين الأول بالدين الثاني، وعند هنا لا توجد ذمة ثالثة تتعلق به، والثاني برضاهما، والثالث برضا أحدهما، والرابع لا يسقط. يعني إذا رضي واحد منهما يصح، أما القول الرابع على كل واحد أن يعيد المال لصاحبه وبعد ذلك يدفع ثمن الكتاب. فإن فسخها السيد فليشهد. لما قلنا أن الكتابة الفاسدة من الممكن فسخها، ولكن إذا استمرت فإنها تصح، عند ذلك نقول أيها السيد إذا أردت أن تفسخ الكتابة الفاسدة لسبب من الأسباب، عند ذلك احتياطا لا وجوبا عليك أن تقوم بالإشهاد بين الناس. فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد، أنت تقول الأصل عندما بدأت الكتابة أن تستمر، والعبد يقول إنك لم تفسخ. طيب، علاقة ما بين سيد وما بين عبد، ما هي النتيجة؟ الكتابة ثبت والأداء من قبل العبد ثبت، أما مسألة الفسخ لم يثبت، وكان ينبغي عليه أن يبلغه أنه أفسد هذه الكتابة، عند ذلك نطلب من العبد أن يحلف يمينا بالله عز وجل أنه لا علم له في مسألة فسخ الكتابة، أو لا علم له بأن هنالك الأصل عدم الفسخ، واستمر هذا بالنسبة للعبد. والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد. قلنا الفاسدة يحق له فيها أن يفسخها، طيب إذا مات معنى ذلك الأصل أنه لا تفسخ لو كانت صحيحة، أما إذا كانت فاسدة الذي يريد أن يستمر بالكتابة الفاسدة من جهة السيد قلنا لا يوجد عقد يتم به البيع إلا الكتابة الفاسدة، لكن هنا جن السيد أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه، أما إذا حجر عليه بفلس فإنها لا تبطل. لا بجنون العبد، لماذا هنالك بمسألة جنون العبد؟ لأن العبد من مصلحته أن تنتهي هذه الكتابة، فإن كان قد أدى أو وجد معه من المال ما يكفي للسداد الذي عليه، عند ذلك تمت هذه الكتابة. ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدق ويحلف الوارث على نفي العلم. ادعى العبد كتابة فأنكره سيده، قال أنا لم أكاتبك، أو مات السيد والوارث قال لم يكاتبك مثلا مورثنا، صدق باليمين. الأصل في كتابة أم لا توجد كتابة؟ الأصل لا توجد كتابة، لذلك الأصل في هذا العقد عدم الوجود. لذلك كيف يحلف العبد؟ يحلف العبد بالله عز وجل أن هنالك كتابة، ويحلف الوارث على نفي العلم، يقول والله لا أعلم يعني أن كتابة مثلا حدثت بينهم. عند ذلك فهذان اليمينان يتساقطان، والأصل فيها عدم الكتابة. إذا أنكر عند ذلك فكأننا نقول إذا قال مثلا السيد، إذا كان هو المتكلم فقال كاتبته عند ذلك وأنت أديت المال، فإن السيد يعترف بمسألتين، يعترف بالمسألة الأولى بأنه كاتبه، ويعترف في نفس القول بتمام الجملة بأنه أدى النجوم التي عليه، عند ذلك يعترف. قال ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا، يعني يا ترى عدد النجوم 3 أم 4، نعم، أو صفتها مثلا هذه الدراهم ما نوعها؟ طبعا ربما تكون في البلد أكثر من نوع من الدراهم. مثلا اليوم نقول لو نريد أن نبين الصفة، يا ترى يقولون مثلا صحيحة مكسرة لنفترض، أو بيان نوعها في دينار يا أخي. طيب أي دينار هذا؟ قد يختلف الدينار عن الدينار، وقد تختلف حتى الليرة الذهبية عن الليرة الذهبية. اليوم لو وضعنا في الميزان ليرة ذهبية رشادية توجد اليوم في تعامل الناس، وتوجد ليرة ذهبية إنجليزية، فإن الليرة الذهبية الإنجليزية أكثر وزنا من الليرة الرشادية. هذا اختلفوا في هذه الصفة، يا ترى هكذا أم هكذا؟ تحالف. فيقول مثلا السيد لقد كاتبتك على هذه الليرات الإنجليزية، بينما قال وإنما كاتبتني على الليرات الرشادية، لنفترض في هذا تحالف. ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح، بل إن لم يتفقا فسخ القاضي. إذا لم يوجد قبض عند ذلك يرفع الأمر إلى القاضي، فيقول لهما اتفقا على هذه الصفة، فإن لم تتفقا فكأن الكتابة لم تحصل بعد، وينفسخ العقد لأنه انتهى إلى مسألة التنازع. وإن كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان. الآن قال المكاتب بعض المقبوض، يعني إذا كان الذي أقبضه زائد، أنا أقبضته وجعلت الباقي عنده وديعة، عند ذلك واتفقوا على ذلك الأمر، أخذ السيد حقه الذي اتفق عليه وأعاد الوديعة لمن؟ الزيادة إلى هذا العبد، لأنه قد عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته، يعني كل واحد هذا أعطاه الذي أداه الوديعة والسيد أخذ القيمة، هذا ممكن. يعني أنا عندي لك صرة، هذه الصرة فيها لنفترض 15,000، وإنما كان مجموع النجوم التي لك 10,000، تعطيني الصورة أعطيك 10,000، بهذا انتهى الأمر. في قول آخر يقول له إن الذي عندي هو عبارة عن نجوم الكتاب. يقول العبد هل تقبل الذي عندك بنجوم كتابتي؟ صار في تقاص وقد انتهى الأمر. نعم. أو قال المكاتب ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي، فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق مدعى. العبد استغل حالة معينة فقال أنا مكاتب من قبل السيد، وصار يريد أن يدفع إليه. قال السيد إنما إذا كنت قد كاتبته فقد كنت مجنونا، لا أعي ما أقول، لكن المجتمع كله يشهد بأن هذا السيد بالفعل كان مجنونا ولم يكن عاقلا أو كان محجورا عليه، وهذا معروف في المجتمع. عند ذلك فيصدق السيد بهذه المعرفة إذا كانت في المجتمع، وإلا يصدق العبد، لأنه الآن يقول السيد كاتبته فهو يقر بهذه الكتابة ولم يكن مجنونا، فهذه دعوة الجنون، دعوة طارئة تحتاج إلى إثبات. ولو قال السيد وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض فقال الآخر أو الكل، صدق السيد. الأصل أن العبد يعتق على نجوم على أقساط. قال الآن دعوة جديدة، متفقين على الكتابة ومتفقين على الأقساط، لكن اختلفوا. قال سامحتني في القسط الأول، قال بل سامحتني بالقسط الأخير، سامحتني بالنصف، سامحتني بالجزء، سامحتني بالكل. هنا الحق ثبت، ونريد بعد ذلك أن نثبت المسألة الثانية وهي مسألة الإبراء. طبعا كل إنسان أصدق السيد، لماذا؟ لأنه أعلم بإبرائه، هل أبرأ أم لم يبرئ، لأن الأصل أو عدم الإبراء أن يدفع هذا العبد إلى سيده هذه النجوم. مات السيد ولو مات عن ابنين وعبدين، فقال كاتبني أبوكما، أبي خاطب الولدين الوارثين، نعم، قال كاتبني أبوكما، فإن أنكرا صدقا. قالوا لا نعرف أن والدنا قد كاتب، لماذا؟ هذا يقول كتاب وهذا يقول بعدم الكتاب، لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة. إلى أي شيء نعود؟ نعود إلى الأصل. ما هو الأصل، كتابة أم عدم كتابة؟ الأصل عدم الكتابة، لا يوجد دفع، لا يوجد شيء، فقط كلمة. يعني استغل العبد موت السيد فقال كاتبني أبوكما، قالوا لا نعلم كتابة، فإذا أنكر عند ذلك صدق وكذب العبد، لأن الأصل عدم الكتابة. بالمقابل قال كاتبني أبوكما، قال يعني الولدان، قال عند ذلك هذا الكلام صدق. يتحول العبد في هذه الحالة إلى مكاتب أم لا مكاتب؟ فإن اعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق بل يوقف، فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب. يعني قال أحدهما، أحد الولدين، نصيبي منك حر وهو النصف، وبقي النصف الآخر، هل يعتق؟ هل يصبح مبعضا؟ الأصل العقد عقد كتابة، وعقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد. في هذه الحالة نقول له أد الآن النصيب الآخر، فإذا أدى النصيب الآخر معنى ذلك النصف الأول كان كأنما سامحه، لنفترض أنه كاتبه على 4 نجوم، كل نجم مثلا له نصف لمن؟ للأول ونصف للثاني. الولد الأول كان يسامحه في قسطه، ادفع القسط الثاني للولد الآخر، فإن أدى عتق. من المعتق الحقيقي، الأول أم الثاني؟ يعني الأب المعتق أم الأولاد؟ الأب هو الذي أعتقه في حال حياته وقبل موته قال كاتبتك وصدقه الولد، صار ولاء الكل لمن؟ للأب. وهذا الإرث الذي ورثوه إنما هو إتمام عمليته. ماذا نستفيد من هذا الولاء؟ أن العبد إذا ملك مالا وصار عنده قدرة على أي عمل وبعد ذلك خلف ومات في حال حياة هؤلاء الولدين، عند ذلك كان الولاء للأب، والولاء من الأب يورث لمن؟ لهؤلاء الاثنين. ففي هذه الحالة يرثان الولاء كتمام، الذي اعتق سامح والذي قبض سوى، وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا. قال مثلا إن عجز الآن العبد عن الكتابة معنى ذلك قلنا إن أحد الولدين أعتق نصيبه وبقي النصف الآخر. هذا لو كنا قبل مسألة الكتابة، لو جاء شريكان وجاء أحدهما فأعتق نصيبه، ماذا نقول؟ يسري العتق عليك. فإذا سار العتق عليك إن كان موسرا ماذا حدث؟ صار الدفع للقسم الثاني عليه، فيعطي أخاه القسم الثاني من قيمة العبد. وإن كان معسرا بعض العبد، فصار بعضه حر والبعض الثاني عبد، وإلا فنصيبه حر والباقي منه قن للآخر. قلت بل الأظهر العتق والله أعلم. وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب، ونصيب المكذب قنه. الآن العبد بين أخوين، الأول بين مالكين، الأول قال بصحة الكتابة، نقول ادفع له، عند ذلك يتحول نصفك الأول إلى مبعض والنصف الثاني يبقى قن. نعم. فإن اعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا. هذا المصدق الذي صدق بأنه مكاتب اعتقه ورضي بالمكاتبة، عند ذلك يلزمه أن يسري العتق إيمان إلى العبد ويدفع نصيب آخر شيء في هذا الكتاب، مسألة كتاب أمهات الأولاد. ما معنى أم الولد؟ هذه حالة خاصة من أحوال الإماء. الله سبحانه وتعالى سمح للإنسان أن يطأ زوجته بعقد نكاح، وسمح له أيضا في المقابل أن يطأ أمته بدون عقد، لأنه يكفي عقد الملك عليها. لكن قالوا لا يصح له أن يطأها حتى يستبرئها بعد وصول الملك إليه بحيضة. والدليل على ذلك، هذا بالنسبة للوطن، أما بالنسبة للتمتع فهذا جائز. ما الدليل على ذلك؟ عندما كان المسلمون في منطقة أوطاس وكانت هنالك المعارك وكسب المسلمون فيها إماء كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام ألا لا توطأ حامل حتى تضع. وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أي أمة يريد صاحبها أن يطأها فعليه أن يستبرئها بحيضته. أما التمتع فقالوا إن إجماع الصحابة في هذه المعركة أيضا على أن سيدنا عبد الله بن عمر عندما أخذ إحدى هذه السبايا كما مر معنا، وكان عنقها كما وصف كأنما هو إبريق فضة، حسب نفسه بينه وبين نفسه فما كان منه إلا أن قبلها. عند ذلك رآه الصحابة، لم ينكر عليه واحد من الصحابة أو فعل ذلك غيظا بالمشركين، هذا يحتمل أيضا، أو لبيان الجواز، كل ذلك ممكن. فعند ذلك لا يحق له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيض. الدعوة إلى الوطء وحل الوطء هذه لمصلحة الإمام، فإذا وطئ السيد الأمة وحملت منه صارت الأمة أم ولده، والولد حر النسيب لأنه يتبع من؟ يتبع السيد ويتبعه نسبا، فهو ابن له. وافترضوا الآن أن الابن سيرث أمه، وبعد ذلك هذا الولد لا يحق له أن يرث الأم، لأنه لو ملك الإنسان أصله يصبح حر مباشرة، سواء ولد حيا أو ولد ميتا، كيفما كإذا استولدها عند ذلك تصبح حرة، لكن متى؟ عند موت السيد، عند موت السيد تبقى خادمة عند السيد إلى موته. هل له الحق في بعد ذلك في هذه الفترة ما بين ولادتها وما بين موته أن يبيعها؟ لا، ممنوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. كذلك هل له أن يعتقها؟ ما في مانع، لأن الإسلام يتشوف للحرية ولو تسارع في ذلك. إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة، يعني ما هو الذي تجب فيه غرة؟ أحيانا تكون المرأة حامل، الأمة حامل، ضربت جارية مثلا جارية أخرى كانت حاملا بعمود الخصومة، عمود الخيمة، فضربت عند ذلك سقط الولد، حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة، أي قيمة عمود، أو ما تجب فيه غرة، يعني لو أسقطت جنينة بموت السيد، إذن عتقت بموت السيد. إذا أحبل أمته فولدت هذه الأمة حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة، عتقت بموت السيد. أو أمة غيره بنكاح، فالولد رقيق، واحد أراد أن يتزوج ليس معه مهر، بحث عن حرة تليق به فما وجد، ليس تحته حرة، خاف على نفسه الزنا، ليس معه مال يشتري أمة، جاء أحد السادة فزوجه أمة عنده، طبعا يستبرئها بحيضة ثم يزوجه إياها، بعد أن تزوجها بعقد، الولد لمن يكون؟ بالنسبة للنسب يكون لهذا الرجل، وبالنسبة للملك يخرج مملوكا يملكه من؟ السيد. أو أمة غيره بنكاح، فالولد رقيق. هل تصبح أم ولد؟ لا. متى تصبح أم ولد؟ إذا كان الواطئ من؟ السيد، والولد للسيد. ولا تصير أم ولد إذا ملكها، يعني هذا الزوج الذي تزوج الأمة يسر الله له، وأراد بعد ذلك أن يشتري هذه الزوجة التي عنده فاشتراها، هل تصبح أم ولده؟ والله أنت جئت منها بولد، هذا الولد ليس حرا، هذا الولد عبد، لأن تقديم الولد على مسألة الشراء لا يصح، إنما يكون الولد بعد الشراء لا قبل الشراء. أو بشبهة فالولد حر، قالوا له نريد أن نزوجك، فرح فزوج، ظنه أنه تزوج بحرة، لكن زوجوه بأمة، فانعقد الولد، هذا الولد صار في شبهة في هذه المسألة، هو يريد أن يكون ولده نسيبا حرا فخرج نسيبا لكن عبدا، عند ذلك هذه الشبهة تجعل الولد حر لكن يدفع قيمة عندما يكون هذا الولد صغير لمن؟ يعني واجب إلى السيد. ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر، يعني حتى ولو كان بشبهة، فإذا ملكها بعد ذلك فلا تصير أم ولد، كما قلت، لأن الملك جاء متأخرا عن الاستيلاء. وله وطء أم الولد، يعني جاءته بولد، هل يمكن أن يطأها مرة ثانية؟ فليطأها ما شاء، نعم. وأيضا حتى لو كان عنده أربع زوجات، حتى لو كان عنده أربع، هل يشترط أن تكون هذه الموطوءة واحدة؟ لو كانوا ألف ليس عند الشريعة أي مانع من ذلك، لأن الله لم يحدد ملك اليمين، قال أو ما ملكت أيمانكم. وما يكتب الآن عن بعض الأمراء وكذا والجواري، هذه كانت قمام عنده جواري، يعني ليست المسألة أنه أصغر راحل في عند المسلمين كان عنده عدد من الجواري، وهذا شيء يعني كان عند العرب عاما، فما يعني قبل أن يكتبوا وقبل أن يتكلموا عن فلان وفلان فعليهم أن يعرفوا الواقع الذي كان عند العرب والمسلمين. وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها، يعني أجرها للخدمة لا لشيء آخر. لا يفهم أبدا، البضع لا يؤجر، فقط تؤجر للخدمة. وعورتها كعورة الرجل ليس كعورة المرأة، كل الإماء كذلك. حتى في الصلاة لا تكلف أن تغطي رأسها ولا كالرجل تماما. أما إذا عتقت ولو في الصلاة فينبغي عليها أن تستر نفسها مباشرة وتبني على صلاتها، أما إذا لم تستطيع فسدت صلاتها، لأنه فسد شرط من شروط الصلاة كانكشاف العورة بالنسبة للرجل. وإذا وأرش جناية عليها، لو قامت هذه نعم ففعلت جناية فإنها الأمر إنما يتعلق برقبتها. وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح، يعني يحل للسيد أن يزوجها. التزويج لا يمنع من مسألة كونها أم ولد، وكونه يزوجها أي يستبرئها هو بحيضة، وبعد ذلك أيضا يقدمها ويعقد لها لزوجها الجديد. لكن هنا لا يجتمع رجلان على بضع واحد، انتهى منها كموطوءة وصارت بالنسبة إليه خادمة فقط، وبالنسبة لزوجها موطوءة. ويحرم بيعها، لأن الصحابة أيضا اجتمعوا على، فيقول سيدنا علي اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أبيعهن. فقال له عبيد السلماني: رأيك مع رأي عمر أفضل من رأيك لوحدك، أو رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك لوحدك. واستمر الأمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن. ويحرم بيعها ورهنها. لماذا يحرم رهنها؟ لأن عند العجز عن الرهن سنقوم ببيعها وتعود أمة من جديد وهي أم ولا، معنى ذلك كأنما نقضنا ما فعلنا. كذلك هبتها، لأن الهبة تمليك ولو كان بغير مال، لأنها أم ولد أيضا. ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهية، يعني كل الأولاد الذين يلدون منها من أم الولد إنما يصبحون، سواء كان من علاقة حتى من الزنا فهو ابنها، لكن يحدها السيد على ذلك. السيد له قوة الحاكم على، كما أن الحاكم له القوة على المواطنين، كذلك السيد له القوة والسلطان على عبيده، فمن الممكن أن يقيم عليها الحد. فالولد للسيد يعتق بموته، يعني الولد تابع لمن؟ لأمه في أم الأولاد كهية. وأولادها قبل الاستيلاد، قبل أن تصبح أم ولد، سواء كانوا من زوج أو كانوا من زنا، لا يعتقون بموت السيد. طبعا عندما يكرر الشيخ من زنا كذا فقط لبيان الأحوال، ليس يعني أن كل الإماء يزنين، لا، لكن هذا محتمل أم لا، يقع في المجتمع أم لا يقع، يقع. فهذه صورة من الصور، وإن كانت لا تحل لكن يبين لنا ما الحكم في ذلك. أو زوج يعني تزوجها لكن قبل الاستيلاد، فالولد يكون عبد لا يعتق بموت السيد. هل له بيعهم؟ نعم، لكن بشرط لا يبيعهم وهم صغار، وإنما يبيعهم بعد سن معينة، لأنه لا يجوز لنا أن نفصل ما بين الأم وولدها. حتى في الحيوانات لا يجوز لنا أن نفصل ما بين بقرة وما بين وليد جديد لها إلا بشكل واحد، إذا أخذنا الصغير بالذبح عند ذلك يجوز الفصل، أما أن نفصل ما بين المرضع والرضيع حتى من الحيوانات فهذا لا يجوز أبدا. وله بيعهم وعتق المستولدة من رأس المال، يعني لا يعتبر، لأنها في النتيجة هذه المستولدة ستصبح حرة، فلو اعتقها فلا يعتبر من الثلث، يعني من رأس المال، حتى لا يقال إنها منه. الثلث فهي مقدمة على الديون ومقدمة على الوصايا ومقدمة على كل شيء، والله أعلم. بهذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن ننتهي من كتابنا هذا منهاج الطالبين، وما استفدنا أيضا مما يعني شرحه الشيخ السربيني رحمهم الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يميتنا ونحن نطلب العلم، وفوق ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى العمل بما نعمل، إنه على ما يشاء قدير. اللهم وفقنا من أجل أن نكون طلاب علم، اللهم أحينا على العلم وأمتنا على العلم، واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.